بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة 20 من هذه المادة، مادة عقود المعاوضات المالية. وكنا قد وصلنا في مفردات المنهج إلى عقود التوريد، عقود التوريد، وسوف أتحدث معكم في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى عن عقود التوريد. وقد ألمحت في آخر المحاضرة السابقة إلى أن السلم يمكن أن يكون له تطبيقات معاصرة عن عقود التوريد، ووعدت بأن أتحدث عن هذه التطبيقات في هذه المحاضرة. لعلي أبدأ أولا بتعريف عقود التوريد والمقصود بعقود التوريد. عقود التوريد أو عقد التوريد معناه أن يتعهد شخص بتوريد، يعني تسليم سلع معلومة إلى آخر بصفة دورية خلال فترة معينة مقابل مبلغ مالي. تعريف مرة أخرى، أن يتعهد شخص بتوريد سلع معلومة إلى آخر بصفة دورية أو خلال فترة معينة مقابل مبلغ مالي، مقابل مبلغ مالي. مثال ذلك أن يتفق صاحب معرض سيارات مع آخر على أن يقوم بتوريد سيارات وفق مواصفات معينة، ومعلوم أن هذا الشخص المتعهد بالتوريد لا يملك تلك السلع، فإذا تعاقد معه المستورد فيكون هذا المورد قد باع ما لا يملك، أو أنه مثلا صاحب محل أو مؤسسة يتفق مع مورد على توريد سلع معينة بمواصفات معينة، هذا المورد لا يملك هذه السلع وإنما سوف يقوم بشرائها، وهنا إذا تعاقد مع صاحب هذا المحل يكون قد باع ما لا يملك، وهنا يعني ترد هذه الإشكالية الكبيرة. هذه إشكالية يقع فيها كثير من الناس، كثير من يتعاملون بالتجارة ترد عليهم هذه الإشكالية، يتعاملون مع موردين، هؤلاء الموردون لا يملكون السلع، فكيف يكون المخرج الشرعي من هذه الإشكالية؟ نقول أولا، إذا كان سوف يعقد على سلعة لا يملكها المورد فإنه لا يجوز. يعني أول نبين الصورة الممنوعة. الصورة الممنوعة هي أن يعقد المورد مع المستورد عقد توريد والسلعة المطلوبة لا تتطلب صناعة، أو أنها تتطلب صناعة لكنها قد صنعت وعرضت للبيع، فإذا أبرم المورد مع المستورد عقد توريد فإنه يكون في هذه الحال قد باع ما لا يملك، قد باع ما لا يملك. ثم إنها تدخل أيضا في مسألة بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه، يعني بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين. وهذه الصورة الممنوعة في الحقيقة هي الصورة مشتهرة في الوقت الحاضر لدى كثير من الناس. طيب، ما هي البدائل؟ ما هي المخارج الشرعية لهذا؟ شخص عنده محل أو مؤسسة ويريد أن يستورد سلعا، كيف يمكنه أن يستورد بطريقة ليس فيها محظور شرعي؟ أقول هناك يعني عدة مخارج. أولا، إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة فلا بأس أن يعقد المورد مع المستورد عقد استصناع، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث عن عقد الاستصناع. لا بأس أن يعقد المورد مع المستورد عقد استصناع بتوريد سلعة تتطلب صناعة في الداخل أو الخارج مطلقا. مثال ذلك، يتفق المستورد الذي هو صاحب المحل مع المورد على أن يورد له سلعة، وهذه السلعة سوف تستصنع، هذه السلعة سوف تستصنع، هذا هو عقد الاستصناع. يعني يقول لي أريد منك أن تصنعوا لي سيل عندي هذه المواصفات، هذا عقد استصناع ولا بأس به، سواء سلم له جميع الثمن أو بعضه أو حتى لم يسلم له شيئا عند العقد. فالأمر في هذا فيه سعة إذا كانت السلعة سوف تستصنع، فكأن يعني الاتفاق الآن بين المستورد والمورد على تصنيع سلع معينة، هذه إذن لا إشكال فيها. ثانيا، إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة وهي موصوفة في الذمة ويلتزم المورد بتسليمها عند حلول الأجل، فهذا يمكن اعتباره سلما، لكن بشرط أن يعدل المستورد جميع الثمن للمورد عند العقد، يعني يسلم له ينقد له جميع الثمن مع مراعاة شروط السلام الأخرى، فهذا يكون سلما. مثال ذلك، اتفق شخص مع آخر على أن يورد له سلع معينة ب100,000 ريال. طبعا المورد لن يصنع السلع، سوف يذهب ويشتريها من بلد آخر، أو نقول مثلا ب10 ملايين، يعني غالبا في عقود التوريد تكون مبالغ كبيرة، ب10 ملايين مثلا، فلا بد أن ينقد المستورد 10 ملايين لهذا المورد في مجلس العقد، لا بد. لأن لماذا؟ حتى يكون سلما. إذا أرد أن يكون سلما، فنحن ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه من شروط صحة السلم قبض الثمن في مجلس العقد، قبض رأس المال في مجلس العقد. فنقول حتى تكون هذه المعاملة سلما فلا بد من أن ينقد له جميع الثمن. فإذا كان مثلا يعني قيمة عقود التوريد هذه 10 ملايين، ينقد له 10 ملايين في مجلس العقد، وإلا لا يصح أن يكون سلما. وذكرنا رأي المالكية في المسألة، وهو أنه يجوز التأخير لمدة 3 أيام فقط، وأن هذا الرأي اعتمده مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فيتسامح في حدود 3 أيام فقط، لكن لا بد من نقد جميع الثمن. فهذا إذن مخرج آخر من المخارج، من المخارج الجائزة. لكن هذا المخرج الحقيقة يعني كثير من الناس لا يرغب به. لماذا؟ لأن نقد جميع السلم جميع الثمن في مجلس العقد يعني فيه صعوبة، وربما تأتي مسألة يعني عدم الثقة، يعني وأنه ربما لو نقد له جميع الثمن فربما أن الشخص المورد لا يفي بالعقد ونحو ذلك. فيعني من الناحية العملية كثير من الناس لا يحدد هذا المخرج، لكنه يبقى مخرجا من المخارج الشرعية، يبقى مخرجا من المخارج الشرعية. وربما أن يعني ظروف مؤسسة أو شركة ما يكون لهذا المخرج هو المخرج أو الخيار الأفضل. فنحن نذكر جميع ما يمكن من البدائل ومن المخارج الشرعية. أيضا من المخارج في هذا أن يكون الاتفاق بين المورد وبين المستورد الذي هو صاحب المحل على سبيل الوعد غير الملزم، على سبيل الوعد غير الملزم. كيف على سبيل الوعد غير الملزم؟ يعني يبدي المستورد للمورد الرغبة في سلعة معينة ويعده وعدا غير ملزم بأنه إذا ورد هذه السلعة سوف يشتريها منه، ولا يكون بينهما عقد، وإنما وعد غير ملزم للطرفين. فيقوم المورد باستيراد السلعة المرادة ثم يبيعها على المستورد بعد ذلك. هذه الصورة لا بأس بها، إذن هذه الصورة لا بأس بها وتدخل في بيع المرابحة للآمر بالشراء. وسبق أن قلنا إن بيع المرابحة للآمر بالشراء أنه يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون الاتفاق المبدئي بين الطرفين على سبيل الوعد غير الملزم، والشرط الثاني أن يتملك المورد السلعة ويقبضها قبضا تاما ثم يبيعها على المستورد. إذن إذا أردنا نلخص ما سبق ونحصر الصور فهي أربع صور. الصورة الممنوعة وهي أن يعقد المورد مع المستورد عقد توريد والسلعة المطلوبة لا تتطلب صناعة أو تتطلب صناعة لكن قد صنعت وعرضت للبيع فيبرم المورد مع المستورد عقد توريد، فهذه الصورة قلنا أنها ممنوعة ولا تجوز. لماذا؟ لأن المورد قد باع ما لا يملك. الصورة الثانية من الصور الجائزة وهي أن يعقد معه عقد استصناع بأن تكون السلعة مما يستصنع فيتفق المستورد مع المورد على تصنيع سلع معينة له، هذه جائزة مطلقا سواء سلم جميع الثمن أو بعضه أو أخر تسليم الثمن، هذه جائزة مطلقا وتكيف على أنها عقد استصناع. الصورة الثالثة أن المستورد ينقد الثمن كامل للمورد في مجلس العقد فعلى أن يورد له سلعة معينة في وقت معين، هذا يسمى سلما وتنطبق عليه أحكام السلم ولا بأس بهذه الصورة لكونها سلم، والسلم كما سبق جائز بالإجماع. الصورة الرابعة أن يعد المورد المستورد وعدا غير ملزم، نعم يكون هناك وعد غير ملزم بين المورد والمستورد، فيعد هذا المستورد المورد بأنه إذا ورد له سلعا على مواصفات معينة سوف يشتريها منه، يكون هناك وعد غير ملزم. لماذا قلنا وعد غير ملزم؟ لأن الوعد الملزم بمثابة العقد تماما، وإذا عقد معه عقدا يكون المورد قد باع ما لا يملك، فتحاشيا لهذا المحظور نقول يعد المستورد يعني صاحب المحل صاحب المؤسسة صاحب الشركة يعد هذا المورد بأنه إذا ورد له سلعا على مواصفات معينة أنه سوف يشتريها منه، فهذا لا بأس به لأنه وعد غير ملزم ولا يعني يقال أنه قد باع ما لا يملك، لم يجري بينهما بيع ولم يجري بينهما عقد، وإنما وعد غير ملزم بأنه إذا ورد له هذه السلع على هذه المواصفات سوف يشتري منه هذه السلع. ولهذا نقول للإخوة الذين يتعاملون بالتجارة ممن يستوردون سلعا وبضائع نقول ينبغي لهم أن يتفقهوا في هذه المسألة، لأن الواقع أن فيها إشكالات كثيرة، وكثير من الناس يقع في المحظور الشرعي من حيث لا يشعر إما جهلا وإما تساهلا. فنقول كونك تعقد مع المورد عقد توريد مباشرة وهذا المورد لا يملك السلعة وليست مما يستصنع هذا لا يجوز. البدائل كما ذكر اختر واحدا من البدائل التي ذكرنا، إما أن تعقد معه عقد سلام وإما أن يكون على سبيل الوعد غير ملزم، أو أن السلعة تكون مما يستصنع فيقوم هذا المورد بتصنيعها لك، مع ذلك فإنه لا يجوز. وبنحو هذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك في دورته 12، وجاء في القرار يعني هو خص هذا عقود التوريد خصه بقرار مع المناقصات، جاء في القرار أولا تعريف عقد التوريد بأنه عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومة مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه، هذا هو تعريف عقد التوريد. ثانيا إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه، يعني تنطبق عليه أحكام الاستصناع، هذا إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة يعني سوف تصنع. ثالثا إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل فهذا يتم بإحدى الطريقتين، ألف أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا، إذن إذا عجل المستورد الثمن كاملا عند العقد فهذا عقد السلم. باء أن إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين، وقد صدر قرار المجمع الفقهي المتضمن لأن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه، فيكون البيع هنا من بيع الكالئ بالكالئ. أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم. هذا هو قرار المجمع الفقهي في عقود التوريد. ونلاحظ هنا أن عقود التوريد أنها تتناول عقد السلم وتتناول البيع وتتناول الاستصناع، فهو يعني يدخل فيها عقود يعني أكثر من عقد، يدخل فيها أكثر من عقد، يدخل فيها بيع مرابح العامة بالشراء، ويدخل فيها السلام، ويدخل فيها البيع، وكل هذه يعني قد بينا أحكامها وبينا الصورة الممنوعة والصورة الجائزة. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن عقود التوريد. ننتقل بعد ذلك للكلام فيما تبقى من وقت هذه المحاضرة للكلام عن عقد الإجارة، ولعلنا نأخذ منها ما تيسر ونكمل الحديث في محاضرة قادمة، لكن لعلنا نأخذ يعني على الأقل التعريفات وبعض الأدلة الدالة على المشروعية. فأقول في عقد الإجارة، هذا العقد من العقود المهمة التي تتكرر في حياة الناس وفي تعاملاتهم اليومية والشهرية والسنوية، ولهذا فهو جدير بالتعرف على أحكامه، إذ ما من تعامل يجري بين الناس إلا وهو محكوم بالشريعة الإسلامية وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وترفع المضار. الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه قول الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني عوضا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا يعني عوضا. وتعريفها ومنه سمي الثواب أجرا، فهي تدور مادة الأجر حول معنى العوض، تعريف الإجارة اصطلاحا عرفت بعدة تعريفات، ومن أبرز التعريف تعريف صاحب الروض، وهو بين يدي الآن، عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة بالذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. هذا تعريف البهوتي في الروض المربع، وهو بالمناسبة هو أحد مراجع هذه المادة. عرفه البهوتي، عرف الإجارة بأنها قال وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. هذا في المجلد السابع صفحة 80. طيب لو أتينا للتعريف فنجد أن هذا التعريف الحقيقة مشتمل على غالب شروط صحة الإجارة، فقولهم في التعريف عقد على منفعة يخرج به العقد على العين، فلا يسمى إجارة وإنما يسمى بيعا. الحقيقة أن الإجارة هي نوع من البيع، لكنها بيع منافع، فالعقد على العين يسمى بيعا والعقد على منفعة يسمى إجارة. عقد على منفعة مباحة، يخرج به العقد على المنفعة المحرمة. طيب قوله معلومة يخرج به العقد على المنفعة المجهولة، فإنه لا يصح العقد عليها. من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم، يؤخذ منه أن الإجارة على نوعين. النوع الأول أن تكون الإجارة على منفعة، أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة أو عين موصوفة في الذمة. مثال معين، آجرتك هذه الدار. مثال موصوف، آجرتك سيارة صفة وكذا من نوع كذا. النوع الثاني أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم، كأن يستأجر سيارة أجرة لحمله إلى مكان معين، وقوله مدة معلومة يشترط في النوع الأول وهو الإجارة على المنفعة أن يكون لمدة معلومة محددة كيوم أو شهر أو سنة مثلا. قوله في التعريف بعوض المعلوم أي لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما، لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما. وبهذا يتضح أن يعني مجمل شروط الإجارة بنوعيها أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين، وأن تكون منفعته مباحة، وأن تكون معلومة، وإذا كانت على غير معينة فلا بد أن تكون مما ينضبط بالوصف، وأن تكون مدة الإجارة معلومة، وأن يكون العوض في الإجارة معلوما، وأن يكون العوض في الإجارة معلوما. هذا هو معنى الإجارة، هو عليه عمل الناس من قديم الزمان يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. والإجارة الأصل هي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، أما من الكتاب فيدل لجوازها قول الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وما كنت خصمه فقد خصمته، وذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وقد أجمع العلماء على جواز الإجارة. ومن المعنى الإجارة هي وسيلة للتيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من المنافع التي لا ملك لهم في أعيانها. الحاجة إلى المنافع في الحقيقة كالحاجة إلى الأعيان، فالفقير محتاج إلى مال الغني، والغني محتاج إلى عمل الفقير، ومراعاة حاجة الناس أصل في جواز العقود. هذا الرجل قد يحتاج إلى مثلا سكن دار ولا يجد ما يشتري به دارا، فهنا يمكن يشتري المنفعة لمدة شهر أو لمدة سنة مثلا، فهذا عن طريق الإجارة، استأجر هذا العقار لمدة معينة فينتفع هو بسكن هذه الدار هذه المدة، وينتفع صاحب الدار بالأجرة، ففيها منفعة للطرفين، فيها منفعة للطرفين. من العلماء من قال إن الإجارة على خلاف القياس لأنها بيع للمعدوم، وذهب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم إلى أن الإجارة على وفق القياس، وأن بيع المعدوم الذي أبطلته الأدلة هو الوارد على الأعيان التي يمكن أن توجد عند التعاقد، أما الإجارة فإنها ترد على منافع يتعذر وجودها عند التعاقد. ولهذا فالصحيح أن الإجارة أنها على وفق القياس وليست على خلاف القياس، يعني مقصود بوفق القياس أو خلاف القياس يعني القياس الأصول والقواعد الشرعية، يعني هل الإجارة على خلاف قياس الأصول على خلاف قياس القواعد الشرعية وأنها مستثنات من القواعد؟ نقول الصحيح أنها ليست مستثناتا وأنها على وفق القياس وليست على خلاف القياس، مع اتفاق الجميع على جوازها، لكن يعني يبقى النظر والبحث هل هي على وفق القياس أو على خلاف القياس. الصحيح أنها على وفق القياس، وأن بيع المعدوم الذي ابطلته الأدلة هو الوارد على الأعيان التي يمكن أن توجد عند التعاقد، أما الإجارة فإنها ترد على منافع يتعذر وجودها عند التعاقد، يتعذر وجودها عند التعاقد. انتقلوا بعد ذلك لبعض المسائل المتعلقة بالإجارة. وهي شروط صحة الإجارة، تصح الإجارة بشروط. قبل أن نأتي إلى هذه الشروط، يعني أردنا أن نعرف أركان الإجارة، المؤجر والمستأجر والعين المستأجرة والصيغة، المؤجر والمستأجر والعين المستأجرة والصيغة. أما الشروط لعلنا نرجع الحديث عنها للمحاضرة القادمة لأنه نتبقى في وقت المحاضرة إلا قليل، لكن هذه اللي ذكرت هي أركان الإجارة. فالمؤجر يعني المالك لهذه العين المؤجرة، والمستأجر هو الذي يريد الانتفاع بهذه العين المؤجرة، والعين المؤجرة هي محل العقد، والصيغة تنعقد الإجارة بكل ما دل عليها من قول أو فعل. والإجارة كما ذكرت هي نوع من البيع، هي بيع منافع في الحقيقة، وسبق أن ذكرنا في أول محاضرة من المحاضرات التي ألقيت في هذه المادة، ذكرنا قاعدة أن العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل، ونقلنا من كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما يدل لهذا، أن العقود كلها ومنها عقد الإجارة تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل، وبذلك نقول إن الإجارة تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل، فهي كالبيع تماما، بل إنها نوع من البيع إذ أنها بيع منافع. الكلام عن شروط صحة الإجارة وأنواع الإجارة وما يتعلق بها المسائل وأحكام سوف نتناوله في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.